بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء زرى، لا يعزب عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا ترى، ولا يغيب عن بصره ما عن وما طرى. اصطفى آدم ثم عفى عما جرى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وترى، ونجى الخليل من النار فصار حرها عليه ثرى، ثم ابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أحمده سبحانه ما قطع نهار بسير وليل بسرى، وأصلي على النبي محمد المقدم المبعوث في أم القرى، وعلى آل محمد وأصحابه العدول الأثبات الطيبين بلا شك ولا مرى، بحور العلوم وأسد الشرى. هذا مذهبنا مذهب أهل السنة، ولعن الله الرافضية وما افترى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد عن لي أن أذكر فائدة عظيمة في الشهر الفائت، وهي مأخوذة من سيرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذه الفائدة هي التي ذكرت لكم بعضها ثم أدركني الإرهاق فتركت الخطبة وهي لا زالت في بنيات الطريق رغما عني، وأسأل الله عز وجل أن يمدنا وإياكم بمدد من مدده. ولأجل أيها الإخوة أن هذه الخطبة وهذه الفائدة تحتاج إليها الأمة، حتى أنني أعدها الآن خطبة من شغاف قلبي وسويدائي وجزر قلبي، وترددت كثيرا في خلجات نفسي، هي آية أردت الآن أن أذكرها على هذا المنبر وأمضي لعلها أن تثبت في خلدنا. هي آية تخص الشباب وتذكر لهم الأسوة والمثل، لأن الشباب هم عماد الأمم، وهم الذين يحملون على كواهلهم هذه الديانات، وأقصد الديانات بعموم. فما أنزل الله عز وجل من كتاب على نبي إلا وكان الذين هم من حوله شباب، كما سأبين لك الآن بعض ذلك. فاحتجت أن أعيد هذه الخطبة مرة أخرى على مزامعكم، على أنني أعلم أنني أمضيت فيها شيئا في الشهر الفائت، لكن أردت أن أتممها، لا سيما أننا كنا نرصف فوائد الحج فوجدنا إبراهيم شابا وأذهل بعمله الورى، وهو شاب، وحينما في ظلنا عام هجري جديد الآن نرى شابا أيضا في حدث الهجرة، نرى شابا أيضا اسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو كما في الصحيح الذي في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عائشة تجد أن عبد الرحمن ابن أبي بكر كان مخاطرا بنفسه، لم يكن قد قام بمهمة سهلة يسيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، إنما قام بمهمة قدم فيها نفسه وحمل نفسه على كفه رضي الله عنه. ها هذه المهمة هي التي تلخصها عائشة رضي الله عنها لنا، فتقول: وكان عبد الرحمن بن أبي بكر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبا بكر في الغار، ثم يعود من المساء فيبيت في قريش حتى يسمع أخبار القوم، ثم إذا أصبح مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمسى مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ما يحدث بمكة. وأنا أريد أن أسأل الألباء منكم الآن، لو أن أحدا من المشركين وهم وحر في قلوبهم وإحنة في صدورهم وشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأى أبا بكر أكان يذره حيا لم يكن ليسأله، وأظن أن هذا شيء نتفق عليه جميعا، لم يكن ليسأل. ثم هو أيضا ينبغي أن يكون ذكيا ثقفا لقنا كما وصفته عائشة رضي الله عنها، لأنه ربما دل هؤلاء، ربما دلهم على النبي وعلى أبي بكر رضي الله عنهما من حيث لا يدري ولا يشعر. الشباب عماد الأمم، ويرتد إلي بصري خاطئا وهو حصير أيها الإخوة، حينما أرى شبابنا لا يستطيع المرء أن ينفك باستدراك عليهم كل الطبقات، وأنا لا أقنط أحدا ولا أيأس أحدا، فأنا أعلم أن من الشباب من هو أفضل مما يخاطبه الآن، ممن يخاطبه الآن، وهو مجتهد ويمضي في سبيله قدما، وقد حشى قلبه إلى مشاشه يقينا وتقوى وتوحيد. غير أنني أتكلم على الشريحة العامة، ولست أنا الآن أتكلم من برج عادي كرجل مغيب عنكم، إنما أتكلم أنا فيما بينكم، وأحدث شبابا ربما تقاربت في السن معهم فلم يخرج المرء عن تلك المرحلة قط. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا. الشباب أيها السادة، حينما ينظر المرء اليوم إلى الشباب ويحدث الشباب يجد أن غاية أمله أن يتأبط سافلة متبرجة عاهرة، ويسير معها في الطرقات يربو بها على أقرانه ويزهو بها على أترابه، أو تجده قد زاغت عينه واضطرب عقله من سمادير الشراب والمخدرات، ألف السجن والمحبس وروع الآمنين. وعلى النحو الآخر تجد بعض الشباب حياتهم لا تنفك عن الروتينية، وإن في الأرض بعد عشق السماء، فتجد أنه ربما ذهب إلى عمله الذي لا يهتم في حياته إلا به، ربما ذهب إلى عمله ثم يعود فيجلس أمام التلفاز هو وأسرته تارة أخرى، ثم لا ينفك، إذا تنفك هذه الحياة الروتينية عنه أن تجعله إذا أصبح نام ليله كثيفة، فإذا أصبح انطلق إلى عمله وهكذا دواليه. فهذه شريحة لا تعد ولا تحسب، بل تحسب علينا لا تحسب لنا. وصنف آخر من المؤمنين العاقلين المؤمنين الذين مضوا في هذا الطريق قدما، لهم قضية يبذلون من أجلها ويبتلون لأجلها، هم على العينين والرأس، ومع ذلك لا يخلون أيضا من استدراك. كما قلت لم أجئ اليوم لأقنط أحدا ولا لأستدرك على إخواني، فكما قلت أنا من بني جلداتكم، وإذا ذكرت استدراكا فإنما أستدركه أيضا على نفسي، لكن خطبة الجمعة في قلبي وذهني بما رأيته من الشريعة إنما هي مؤتمر كبير، لا يغرنك أن يتكلم واحد والباقون يستمعون، لا يغرنك ذلك، إنما هو مؤتمر كبير نطرح فيه قضايانا. لذا ربما تجد أن أعداءك إنما يقيموك من هذه الخطبة، كما ذكر عن بعضهم لما قال ستظهرون علينا، لكن حينما يكون الناس، حينما يبادرون الناس لصلاة، يبادر الناس لصلاة الجمعة، وحينما يكونون في صلاة الفجر كعددهم يوم الجمعة، هذه المؤتمرات. فلست الآن مستدركا على أحد ولا ساخرا من أحد، فكلنا الآن هذا الرجل الذي أنعيه، وهذا الشاب الذي أريد أن أجحد همته اليوم. ما وضعت يدي على مرضه إلا لأقول له: يا ابن الأكرمين، يا ابن الأكابر، ليس هذا مضمارك. إن أكثر الذين يخاطبون الشباب الآن أيها السادة يكلمونهم عن الإدمان، ويكلمونهم عن التبرج، يكلموا الفتيات عن التبرج، ويكلموا الشباب عن الإدمان. أنا أقول لك أنت أكبر من هذا، وأخاطب هؤلاء الذين قد زينت وجوههم بلحاهم وآثار السجود على جباههم، أقول أيضا أنت أكبر من ألا تعمل لهذه الأمة. فالتاريخ يقص علينا 9 أشهر، لا أقول 9 سنين، إنما 9 أشهر، حينما تسلم مقاليد الحكم سيف الدين قطب. وصارت ستر يرزحون تحت أقدام المسلمين، وتحدث العالم برمته عن هزيمته 9 أشهر. ولا تنسى أن الذي بدأ بالتغيير هو رجل واحد، ولا تنسى أن الذي صدع في الجزيرة هو رجل واحد، سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم، رسولنا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. لا تنسى ذلك أبدا، واستقرئ التاريخ تجد أن كل نهضة قام بها واحد واستنهض الناس. فتأمل جيدا، حينما ينظر المرء لا يجد الشباب إلا هكذا كما صورهم القائل يوم قال وقد تلوته عليكم في الشهر الفائت، قال شاعرنا وهو يبكي، والعجب أنه شاب، وهو الذي أرسل لي بهذه الأبيات الرائعة، شاب أيضا، شاب أيضا، يبكي إخوانه وبني جلدته قائلا لله قلب بات يكتم شجوه ويحاذر الإفصاح والإعلان، يمشي الفؤاد مقرحا مما به ويكابد الآلام والأحزان، حتى أذاعت أدمعي هذا الذي هد الفؤاد وأرق الأجفان. قالت دموعي والدموع فصيحة، أبكي الشباب المسلم الحيران، قد ضل في طرق الهوى حتى هوى، ما عاد يعرف وجهة وأمانا، ألعبة بين الأيادي، لا ترى لشبابنا شخصية ومكانا، يوما وراء الغرب يجري لاهثا، يوما يحب الشرق واليابان، عاش الحياة تشكعا وبطالة، عشق الفراغ وضيع الأزمان، إن رمت دمعا للشباب فهذه كرة تسوق جموعهم نشوانا، شاب وقدوتهم لعيب تافه وممثل يكسو الخنا ألوانا، واسمع لقاصمة الظهور فبعضهم ترك الإله ويعبد الشيطان. إن الشباب قوام كل حضارة يبني ويرفع للعلا أركانا، وشبابنا يسعى ليبني جاهدا صبرا ويرفع للبلا آذانا. هذه شريحة كبيرة يرتد إليك بصرك قاسيا إذا نظرت إليهم وهو حسير. لا أقول أن كلنا هكذا، إنما نبهت عن الأفاضل، وأعرف هكذا أيضا من الأفاضل، لكن الشريحة ينبغي أن تتسع، والرقعة ينبغي أن تتسع، لأن أمتكم تريدكم يا معشر الشباب. فكما قلت، لم ينصر الأنبياء يوما قط إلا كواهل الشباب وتواعدهم. وحتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجة، فأسكب وأطنب من غير طائل، فسوف أرتقي على 3 مراق سريعا، أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاط الأولى فصيل المزكى، المرقاط الثانية البركان الخامل، أما البرقاط الثالثة والأخيرة فكيف السبيل. وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق فرحة من صب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. فصيل مزكى، أنت أيها الشاب مزكى، والمزكى لا من زكاه صاحبه أو قرينه أو شيخه الذي لا يطلع منه إلا على ظاهره، إنما المزكى من زكاه الله ورسوله وذكره التاريخ بخير. فتأمل معي جيدا في هذه العجالة، هو حداء، أريد أن أقول لك أنت أسد بين قطيع من الغنم، تقنع يوما من الأيام أنك غنما، لست أسدا. فأنا أعلم أنك بحاجة الآن لمن يقول لك أيها الأسد هيا ازأر وصدع ما بين الجبلين والفرقتين، لتشهد الأرض كلها وطأتك يا ابن الأكرمين. فلك أجداد ليس مقطوع النسب، من كان جده أبو بكر وعثمان وعمر وحسان وعمر وعلي وثوبان، مثل هذا لا ينبغي له قط أن يرجع القاهرة أو أن يهدم. لك أجداد تضرب بهم في عمق التاريخ، وتشمخ بأنفك بهم على الأمم، وتشنق عنقك على كل العالم. تأمل جيدا كيف زكاك الله عز وجل. قال الله عز وجل، وقد ذكرت لك إبراهيم كيف قام بدعوته في الخطبة الفائتة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. دخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها وأنتم تعلمون. لم يطق إبراهيم أن يداوي التوحيد على رؤوس هؤلاء وهو يشهد، فكسر أصنامهم ودحر عبادتهم وقتل في داخل نفوسهم وضلوعهم أهواءهم. فلما صنع ذلك جاءوا بقبضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم وجاءوا بقوتهم، لكن إبراهيم لم يرتعد قلبه ولم يتحرك من مقبره. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. هذه عقيدة راسخة والتي ينبغي أن تتغنى أنت بها اليوم يا ابن إبراهيم، كما قال أبو هريرة حينما رأى الناس يسعون بين الصفا والمروة قال سنة أمكم يا بني ماء السماء، سنة أمكم. فأبوك إسماعيل وإبراهيم وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم. كسر أصنامه فوضعوه على المنجنيق عاريا، هل ضره ذلك؟ هل انزوى؟ هل قال سوف يجردوني من ملابسي انزوي كي لا يفعل بي الافعال؟ لا، ولك به أسوة. وضعوه في كف المنجنيق واشعلوا له نارا، كان الطائر اذا مر في اجوائها سقط، وهو في كبد السماء سقط لشدة حرارتها. لكن هل تحرك قلبه؟ لأنه استنفذ شبابه في الإتيان بهذا اليقين الذي لا يكون إلا من الإغراق في العبادة، كما سأبين لك إذا زيلت في هذه الخطبة. وضع إبراهيم عاريا على المنجنيق وجاءه جبريل، وكله أمل ويقين أيضا ربما أن إبراهيم سيسأله شيئا، لكأني بجبريل الآن فاغرا فاه أمام يقين إبراهيم هذا الذي لم يكن يتوقع. نار مضطرمة ومنجنيق معد وكفار عليك مسبقون، لكن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. جاء جبريل في هذه الحال وهو موثق يقول يا إبراهيم لك حاجة؟ فالتفت إبراهيم إليه وقال له تلك الصادمة، قال إن كان منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل، أي هو الذي سيكفيني رضيت به سبحانه وبحمده. إن إبراهيم لم يكفر من أسباب طرفة عين، لكن الإيمان أحيانا في قلوب العباد ربما فار وارتفع وشب، فتجد المرأة لا يريد إلا من الله، ولله دره، ما كان أسقط نظر، كان أمر الله أبرك وأسرع وأحسن. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حين يمر عليه أبوه كما ذكر بعض أهل التاريخ فينظر إليه وهو في قعر النار، لكن ما أكلت النار إلا الخي، لأنها مأمورة. وإذا وضعت في قلبك هذا اليقين فنخست الحائط هذا لنطر، إن كنت مستيقنا. ذكر الذهبي في السير عن إبراهيم بن أدهم العابد المعروف أنه كان يكلم أصحابه ووضع يده على جبل وهو يكلم أصحابه، فقالوا له يا إبراهيم ما هو اليقين؟ فقال اليقين أن تعلم أن تجزم أن الله قادر على أن يزلزل هذا الجبل في يدك، فما راع من حوله إلا والجبل يتحرك في يده فرفع يده. هذا لم يذكره أحد من المتصوفة ولا المتشعوذة ولا الممخرقة، إنما أقول ذكره الذهبي في السير، ولست بمخلص الآن ولا أحدثكم بالأغاليط، لكنها بدائع من جراء هذا اليقين. فألقي إبراهيم في النار فمر عليه أبوه فقال له أبوه نعم الرب ربك يا إبراهيم، حينما رأى الله يحسن إليه صلى الله عليه وسلم، الذي قام بعبئها وحمل صدفها شاب، لذا كان فتيا فأنجب فتيا، حينما يلوح له بأمر الله يقول له ولده الذي ما فتي إلا أن يبلغ السعي وليس إلا أن ناهز الاحتلام، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر أنا وأنت مستسلمان لله عز وجل. تأمل جيدا. وأشاد الله بفضلك أيها الشاب، وأكرمك وزكاك في كتابه أيضا. ولتعلم أن القرآن لا يناقش كل قضية، إنما يناقش قضايا الكبار. قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إلا ذرية، قال بعض أهل التفسير الذرية هنا هم الشباب، شباب قاموا في وجه من؟ في وجه فرعون، دونك كتب التاريخ لتقرأ عن أسفل شخصية ربما تقرأ عنها في حياتك مطلقا، دونك كتب التاريخ لتعلم كيف كان يصنع هذا. وإذا أردت أن تتأمل كبره وتبجحه على ربه فاقرأ قول الله عز وجل إن شئت، قال: آمنتم له قبل أن أذن لكم. تبجح، كيف تصير قلوبكم دون أن أذن أنا لها؟ هذا تبجح فرعون. هذه الشخصية السافلة الطاغية الغشومة، من الذي نصر ديانة موسى حتى صار موسى له أتباع وله أمة غفيرة تمناها النبي يوم، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فصار النبي يسير معه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط ومعه الرهيب. ثم قال ابن عباس: ثم مر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت سوادا عظيما سد الأفق. رأى أشخاص لا يرى ملامحهم لكن سد الأفق. قال النبي: فتمنيت أن تكون أمتي. فقيل لي: هذه أمة موسى. هذا الكم الغفير في ميزان حسنات من؟ هؤلاء الذين صبروا وكان شعارهم: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وإنما كان نشيدهم سيأخذ ثأر الله أنصار دينه، فلله أوس الآخرون وخزرجوا. فما آمن لموسى إلا ذرية. وسورة الكهف المتداولة بيننا، وأنتم تقرؤونها لمن صحح الحديث منكم، يقرأها في كل يوم جمعة. ألم ترى أن الله عز وجل أفرد قصة كاملة يقصها علينا سبحانه وبحمده ليبين عمل شباب، شباب خرجوا من دورهم حينما ضجوا بالكفر، لم يطيقوا، لأن الشباب هذا عبارة عن إقدام وثورة، إذا وجهتها لعمل شيء أنجزته ولا محالة، طالما أنك استغللت عرامة. لذا قال بعض الأدباء: إن الذي يظن أن الشباب ثناء غريزة وقوة جسد مخطئ. وهو الذي تراه اليوم، لا أعني بالشاب أن يكون بدينا ثمينا، لا، إنما هو الذي وقر في قلبه من حمية وقوة قلب. إن اعتبار الشباب وظن الشباب قوة جسد وثناء غريزة خطأ، إنما الشباب طفرة فكر ووسدة أمل وصلابة عزيمة، وإن أمجاد المتفوقين وأشواط الصاعدين من تأملهم علم أنهم لم يعملوا إلا في فترة الشباب. كلم أي إنسان صار له وزن بين الناس حينما عالج الكهولة، قل له: منذ متى عملت؟ يقول: استغللت عرامة شبابي وإقدامه وطفرة عمله. فتأمل جيدا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء كانوا من علية القوم كما ذكر بعض أهل التاريخ والسير. فتخيل بهذا الذي ينام على فراش وسير وحرير كثير، وثوب الشباب لا زال قصيب، وردن الحداثة بمائها خصيب، يطرق العز والسؤدد لينام في كهف. هذا هو اللائق بالشباب، هم الذين يحتملون كل صعب إذا علم مقدار نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اعتناؤه بالشباب أقل من اعتناء القرآن، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي ونحن شبابا، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وداء. والحديث مشهور لديكم، لكن معنى الشاهد منه دخل علينا النبي ونحن شبابه فقال يا معشر الشباب. قال النووي المعشر هم المتقاربون من الناس في كل طبقة في السن والهيئة والعزم وكذا. يا معشر الشباب خطاب عام، أليس قد بعث رسول الله للأسود والأحمر؟ بلى، بعث للأسود والأحمر وللأمة كلها، فلماذا يخاطب هؤلاء؟ قال أهل الأصول التنصيص بالتخصيص دليل العناية. أنصت الآن، التنصيص بالتخصيص، تقول بيت الله أليست كل هذه البيوت ملكا لله؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، بل أنت ملك لله، فلماذا نقول على الكعبة بيت الله؟ التنصيص بالتخصيص دليل العناية. عيسى روح الله، لماذا نخصه؟ دليل العناية، رفعة لقدره. فيكلم الأمة عامة ثم يخصك أنت أيها الشاب بخطاب خاص. يا معشر الشباب، فتنة المسيح الدجال فتنة ما ترك نبي قومه إلا ودلهم عليها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يئد فتنة الدجال ويفضحه؟ شاب، شاب، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في ذكر المسيح الدجال الطويل، قال النبي فيه فيمر على الكربة فيقول لها أخرجي كنوزتي، فتخرج كنوزها تسير خلفه كيعاسيب النحل، أي كذكور النحل، كيعاسيب النحل. ثم يخرج إليه شاب، في روايات شاب عراقي، ولا زال الأشاوس يقرعونهم الآن غصص الهزيمة. فيخرج إليه هذا الشاب يقول أنت المسيح الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقه فرقتين أمام الناظرين، يشقه فرقتين ويسير فيما بينهما أيضا، ثم يقول له قم فيقوم، لأنه ساحر مغرق في سحره، فيخيل عيون الناس ذلك، فيقول له قم فيقوم. فلما قام قال له ما تقول؟ إيه رأيك؟ فيقول له ما زدتني فيك إلا يقينا، أنت المسيح الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يذبحه نكاية أمام الناس، فيستحيل عنقه إلى قطعة نحاس فلا تمضي فيه المدية. الشاهد أن النبي لما وصف هذا الشاب ماذا قال؟ قال فيخرج له رجل ممتلئ شبابا. ورواية هذا العراقي قال يخرج له شاب من العراق، شاب. يأتي فتنة الدجال التي لما نظر فيها عمر رضي الله عنه ولم يرى بعينه، إنما أمعن التفكر في كلام رسول الله فقط، كان يلتفت حوله، يلتفت يمنة ويسرى، فقال له النبي حينما أشفق عليه هون عليك يا ابن الخطاب، لئن خرج فيكم وأنا فيكم لا أنا حجيج، أنا سأقوم بين يديه بإزائه عنكم، أنا حجيج. عمر بن الخطاب يتلفت لكن يقوم يفضح المسيح، شاب يا معشر الشباب. وضرب النبي مثلا صلى الله عليه وسلم بغلام الأخدود، القصة المتداولة بيننا ونحفظها جميعا، هذا الذي بذل كل ما يملك، أول مبذول كانت نفسه مش شيء آخر، أول مبذول كانت نفسه، وهذه التي لا يستطيعها إلا الشباب غالبا، انطلق ليخوض في وجه هذا الطاغية الذي هو أنكى من الجلمود وأنتم من الحنتيش وأثقل من الكبريت وأسعى في الضلالة، وأسعى وأعلم بالضلالة من حازق غريش، وقام بين يديه وأعلم التوحيد، وأنتم تعلمون أنه غرر به في البحار ورجع، ورجع وهو ثابت الجأش، ثابت الجأش. هذه كيف هنا نام يوما فأصبح مؤمنا في هذا الإيمان؟ لا، إنما كان يتربى، كان يجتلب اليقين. متى يجتلب المرء اليقين إن لم يستغل عرامة شبابه؟ هذا هو الشاهد، كيف جاء غلام الأخدود بهذا اليقين حتى يقول للرجل وكأن الله كشف له من الغيب طرفا، فيقول له إنك لا تستطيع أن تقتلني إلا أن تجعل سهمك في كبد قوسك ثم تضربني هاهنا وتقول بسم الله رب الغلام، لما تموت؟ فابقى لتدعو إلى الله عز وجل. لا لا، وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. ربما مات هذا الغلام لكن انتفضت دماؤه كدعاة كأفصح الدعاء، ولذلك أسلمت القرية جميعا، أسلموا جميعا، وعرضوا للعذاب ودخل اليقين في أقل من طرفة العين إلى قلوبهم ببذل هذا الشاب. هل رأيتم رجلا يجرح في صدغه فيموت؟ قال له سيأتي السام ها هنا في الصدغ، ها هنا في الصدغ سوف يأتي ها هنا فأجعل يدي عليه وأموت. وبالفعل جعل يده عليه فبذل نفسه له. كلام النبي فصل معصوم، فأخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد من بين يدي الله يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، ودقق جيدا ودقق جيدا، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انظر إلى صدر الحديث: حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، ثم يعرج قائلا: وعن شبابه. أليس الشباب حقبة من العمر؟ بلى، حقبة من العمر. فكيف يقول بعد ذلك ويزيل: وأنا أقول لك كلام رسول الله فصل وحي ما ينطق به عن الهوى. ده يدلك على فضل الشباب، عمرك ده جزء خاص، والشباب بمفرده جزء آخر يحاسبك الله عز وجل عليه. كنت مفعما بالحيوية والنشاط والقوة، ماذا عملت؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ماذا عملت في هذه الحقبة وهذه الهدية وهذه الجنة التي ترفع فيها أنت الآن على وجه الأرض. هي جنة، لأنه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أهل الجنة، قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. إذن من محفزاتك في الجنة أنك تكون شابا. إذن يا معشر الشباب، أنتم الآن ترفلون في حظيرة من حضن الجنة بشبابكم، فماذا صنعتم؟ تأمل جيدا، بالمثال يتضح المقال: وما ولا أحزو لك الأمثال إلا لتحزو إن حزوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادل للمعالي. المرء لا يستطيع أن يسير على الطريق إلا إذا رأى أسوة، وأسوتنا من الشباب كثر واكتظ التاريخ بهم. وأذكر لك في كل مرحلة ومنحا من المناحي الهامة في حياتنا أذكر لك شيئا يسيرا. أنا الآن إنما أتكلم عن الديانة، فأذكر لك العلم الديني والعبادة في ديننا أيضا، عبادة الله عز وجل، ثم أزيل على البذل في حومة الوغى. وإذا أردت أن أضرب لك مثالا من العلم الآلي الذي نستخدمه الآن فلن أعدم ذلك قط. فعائشة كانت طبيبة، والشافعي كان طبيبا، وابن القيم كان طبيبا، وابن تيمية كان كما يصدق عليه الآن خريج ألسن، كان يتكلم العبرية والسريالية. إذا أردت أن أضرب لك الآن مثالا، أبو بكر الرازي أعظم طبيب في الدنيا المسلم، أعظم طبيب في الدنيا، كان شابا ويشار إليه بالبنان. لكنني الآن أريد أن أتكلم على حدود ما أحب أن أتكلم فيه، فإذا صلح ديننا صلحت دنيانا. ففي العلم مثلا أضرب لك أمثلة يسيرة، هذه عائشة رضي الله عنها، قال لها عروة بن الزبير بن أختها يوما: يا خالة، ما أعجب من علمك بالفقه، ولا أعجب من علمك، أقول زوجة النبي، ولا أعجب من علمك بالنسب فأقول أبوها أبو بكر، لكن كيف عرفت الطب؟ طب، كانت طبيبة. قالت له: أي عرية، وضربت كتفه تداعبه. قالت: أي عرية، كان الأطباء يصفون لرسول الله فكنت أعالجه. فمن ثم الذي يريد أن أستشهد به الآن لديننا أن عائشة حينما ركبت الدواء حافظت الدواء، وهكذا طالب العلم المهم. فلا ألفينك أخي طالب العلم تقول: إني لا أهضم المصطلح ولا أحب أن أدرس النحو والصرف، وإنما تصعب علي البلاغة، وإنما يندر عندي الخطابة، ولا أستطيع أن أتكلم في الفقه وأن أحفظ هذه النقاط التي يسطرها الفقهاء. ما بقي لك ما بقي لك في الدين بعد هذا؟ كلما وقفنا مع أخ تجد علما هو فيه صفر، وفي الآخر دون ذلك. يسلم بهذا. الشافعي درس اللغة العربية 40 سنة حتى صار له مذهب خاص في اللغة العربية. يشهد بهذا أئمة اللغة أن الشافعي قوله في اللغة معتمد كمذهب خاص إذا اجتهد. هذه هي الهمم. أما أما أن تنتقم يا رب، هذه الانتقائية مخذلة ومقارة ترجع على إثرها القسرة. فتأمل جيدا، مات النبي عن عائشة وهي ابنة 18 عاما تقريبا، 18 سنة، وفي الأثر الضعيف يقول خذوا دينكم عن هذه الحميراء. وأنا أقول لك أن هذا الأثر ضعيف لأن الواقع يشهد بضده. تعرف لماذا؟ لأننا لا نأخذ شطر ديننا فقط، بل نأخذ الدين برمته عن عائشة رضي الله عنها. وقد ألف السيوطي جزءا مختصرا سماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وكان بعضهم يسأل أكانت عائشة، جاء إلى مسروق تلميذها وقال أكانت عائشة تحسن الفرائض تحسن علم المواريث، أكانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال له مسروق كانت عائشة كان أكابر أصحاب رسول الله يسألونها في الفرائض فتجيبه. 18 سنة. فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التنكير فخر للهلال. تأمل جيدا، أبو هريرة يدخل النبي يوما على أصحابه، وفيما أبو هريرة يقول تمنى، فيقول أبو هريرة إني لأحفظ حديثا كثيرا يا رسول الله أنساه. الغلام الدوسي طلب الناس الدنيا وطلب أبو هريرة العلم، فعلى قدر أبو هريرة ثم على. فقال له النبي تنسى؟ قال نعم. قال ابسط نمرتك، فبسطها، فدعا النبي بدعوات ثم قال اقبضها. قال أبو هريرة فما نسيت بعدها شيئا قط. وكان الصحابة يشهدون له بالحفظ والعلم، وقد بث أبو هريرة بعضا من علمه وترك كثيرا مما ظن أنه يثير الفتن. وأنت تراه الآن راوية الحديث، ويقول أهل السنة هو أعظم أهله وأعظم الصحابة حفظا للحديث ورواية للحديث، حتى ربى حفظه وربت روايته في الكتب على 5000 حديث. هذا أبو هريرة. معاذ بن جبل الشاب، يا معشر الشباب، الذي يعني زاد على 30 شيئا يسيرا، يسبق العلماء برمية حجر بريتوة. يأتي العلماء إلى الله عز وجل وفدا مكرمين، ومع ذلك يكون معاذ سابق للعلماء برمية حجر. كيف حصل هذا العلم في هذا العمر اليسير؟ لأنه كان جادا، لأنه كان رجلا، لأنه استغل عرامة شبابه واستغل إقدامه. ذكر أهل التاريخ والسير عن البخاري أنه ألف كتاب التاريخ وهو ابن 18 عاما. تدري كتاب التاريخ هذا دخل به إسحاق بن راهوية، وتقال إسحاق بن راهوية، دخل به على الأمير وقال إني جئت أنظرك للعجب. لما ألف البخاري التاريخ عجب ربما لا تجد مثله، ودي شهادة إسحاق بن راهوية اللي هو إمام من الأئمة الكبار. قال أحمد ما خلفت خراسان مثل إسحاق، ومع ذلك كان ابن 18 عاما، بل كان يحضر له 100,000، وهؤلاء لا يحضرون له حتى يسمعوا ما يشجيهم أو يطربهم، يحركون معه أكتافهم أو يمصمصون شفاههم، إنما هم طلبة علم. كان يحضر له 100,000 ولم تخرج في وجهه شعرة، وكان إذا مشى في الطريق أقعدوه من كثرة الزحام عليه، يزدحمون فيجلسوه على الأرض. شباب زللوا سبل المعاني وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا جل الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، وإن حضر الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مؤمنا حرا أمينا. أما في العبادة فدونك عبد الله بن عمرو، جاءه النبي فقال ألم أخبر أنك تصوم كل يوم وتختم القرآن في كل يوم؟ قال بلى يا رسول الله. قال صم يوما في الشهر. قال دعني أتمتع بشبابي. هذه هي المتعة معشر الشباب، ليس باستطراحك على ظهرك تريد المجد والعلا، ولما طلعك الصبرة. يقول له دعني أتمتع بشبابي، حتى كان يصوم يوما ويفطر يوما رضي الله عنه. تزوج فانشغل عن امرأته بالعبادة. وعبد الله بن عباس يقوم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم الليل برمته كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. والقيام خلف رسول الله لا كالقيام خلف غيره، فإنه كان يقرأ السورة في أطول منها، يقرأ السورة في أطول منها. ليه؟ لأنه كان يقف على رؤوس الآية يتفكر، وإذا وجد فضلا سأل الله من فضله، وإذا وجد شيئا يستعيذ به استعاذ به من بالله عز وجل منه، فتكون أطول السورة أطول منها. فكان ابن عباس يقوم معه وربما نعت وهو يصمم على القيام، فيفرك النبي أذنه حتى يجعله السيد، فهو لازال غلام لم يناهز الاحتلام. فكان بعضهم يقول كنت أسافر معه فينزل ويقوم ويصلي من الليل، فكان يبكي إذا قرأ وجاء سكرة الموت بالحق حتى نرى تحت عينيه مثل الشراك البالي من شدة البكاء، يعني نزف البكاء من عينه حتى كأنه هر جلده الذي تحت عينيه، فصار الجلد متقطعا كأنه رباط حذاء قديم بين يديك. لذا كفاه الله بحسن خاتمة صارت بها الركبان. قال أهل السير مات ابن عباس فلما وضع على شفير قبره ريثما يجهز له القبر نزل طائر أبيض بضا من كبد السماء حتى دخل فيما بين كفنه وجلده، وسمع المكان يدوي بأصداء هذا القول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كانت كرامة صارت بها الركبان. ولا أريد أن أطيل، فالمضمار كبير. والذين كانوا يقومون كأحمد بن حنبل كان يقوم الليل وهو صبي، وأرسله عمه إلى النساء برسالة وهو لم يناهز الاحتلال، أرسله إلى النساء برسالة فكان يغض بصره، كنا النساء ينظرن إليه ويتعجبن، غلام يغض بصره؟ نعم، فكان يغض بصره رضي الله عنه. لذلك كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم فهموا من قبل أن يكونوا. أما في حومة الورى تلك التي تبين صدق الصادقين إذ البذل فيها للنفس وهي أغلى ما يحويه المرء، فانظر إلى هؤلاء الذين تحملوا. أسلم عمر، حينما أسلم كبرت الملائكة في السماء كما كبر المسلمون في الأرض، كما في بعض الآثار التي يروي ابن كثير في تاريخه، كبرت الملائكة في السماء. ليه؟ لأن عمر كان عزا للإسلام. حينما أسلم خرج على رؤوس الناس وأشهدهم أنه قد أسلم، فقام إليه 300 شاب يقاتلهم ويقاتلوه وهو ابن 27 عاما. بلال بن رباح الذي رأى من العذاب هذا الذي تلوته عليكم في غير ما مجلس وتعرفونه جيدا، كان لما أسلم 30 عاما فقط، ومع ذلك يقول أحد الأحد: لو أجد كلمة أغيظ منها لكم لقلتها. كأنه يستجلب غضبهم ويستنفر منهم جهدهم ولا يبالي، لأنه في كنف الله عز وجل. أما محمد بن يوسف الثقفي فيحكي التاريخ أن امرأة خرجت مسلمة تمر على مضيق الزيبل، وهو ممر كرفش الآن، خرجت تمر على مضيق الديبل تريد الحج تأم بيت الله عز وجل، فعدى عليها العامل على هذا المضيق فأخذ النسوة وجعلهن عنده أسارا. فقالت امرأة: وحجاجا، نادت وحجاجا، ولا لا أريد أن أعلق، رب ومعتصماهم طلقت من أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمة. قالت: وحجاجا، فانتخى الحجاج، أهزروم غشوم لم يرى التاريخ مثله. ومع ذلك كان لا يزال على عتبة الخيش، لا سيما في مثل هذه المواضع. فماذا صنع؟ جاء لمن يحمل عبئها ويكبت شرها ويأد فتنتها. من غلام ابن 17 سنة فقط، وهو أخوه وفي رواية ابن عمه محمد ابن يوسف الثقفي. هذا الرجل هل سأر للنسوة فقط ثم جلس يعقد عقد سلام؟ إنما انطلق إلى الزيبل ففتحها، والهند ففتحها، والسند ففتحها، وكاد يغرق لولا أن الأمير الخليفة وشي عنده بهذا الغلام، فأتى به وسجنه فأعمل لسانه كما أعمل سنانه. ويعجب المرء من شاعر ومقاتل، ومع ذلك ربما تجده فقيها. فكان يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فخري، وخلوني بمعترك المنايا وقد شرعت أسنتها لنحري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. أما محمد الفاتح فقد ولاه أبوه على أمسيا وهو دون العاشرة، يعني ابن 9 سنين 9 سنين ونص وهو دون العاشرة. أنا أستنفر الآن جهدك، ما يضرك الآن، ربما تأخرت عن بيتك ربع ساعة، ما يضرك. لكنهم مثل الآن، وأنا أقول دائما، كانت الأقوام تقبع في عقر دارها تظن أنها بمنأى عن بطشة الكافرين، ولم يكن أحدهم يظن أن طمعهم لا حدود له. فالآن بعد أن صاروا أسارى يقول الرجل ويبكي بدمع سجين: يا ليتني بذلت يوما ما، ربما كان على رأسك غدا ويومها لن يرحمك. وقلب بصرك عند إخوانك الآن، ترى ماذا صنع هؤلاء بهم، وكيف عصف الكفر بهم، وكيف فعل الحقد بهم. فتأمل جيدا ولا تستسكن، هؤلاء الفاتح ابن مراد الثاني كان أميرا على أمسيا وهو ابن 17 عاما وهو دون العاشرة، ثم ملكه بعد ذلك الإمارة وهو دون 15، يعني ملك الإمارة كلها واعتزل أبوه، ثم عاد أبوه إلى الإمارة ليعود محمد الفاتح بعد وفاته إلى أن يملك مكان أبيه فيصلح القسطنطيني التي استعصت على عثمان، الأسماء الكبيرة على عثمان بقيادة معاوية وعلى معاوية بقيادة يزيد، ولا زالت تستعصي على الناس على هارون الرشيد هذا القوي الشديد، حتى جاءت إلى محمد الفاتح الذي لم يأس وفتح القسطنطينية. وكيف كان عمره؟ كان عمره يدنو أو يناهز 22 سنة فقط. يقول المؤرخون في ليلة الفتح التي كانت صبيحتها فتح القسطنطينية، صف الجيوش وأقامهم حتى استغرق الليل كله، فدنا منه بعضهم وهو مشفق عليه، قال أيها الأمير إنك لم تنم منذ أيام لم تنم، لكن علو الهمة، إنك لم تنم منذ أيام، فهل أرحت نفسك؟ قال نعم، فجلس على كرسيه كرسي الإمارة فأغفى قبل الفجر إغفاءه، ثم قام فصلى الفجر وكبر فحمل حملة صدق ففتح الله عز وجل عليه. هذا الشباب من الصحابة والأولى جعلوا العقيدة منهجا وكيانا، فتجمعت حول النبي قلوبهم ليربي التوحيد والإيمان. هذا ابن عمر في العبادة أمة، صام النهار ورتل القرآن، وعلينا يفدي الرسول بنفسه فيبيت فوق فراشه فرحانا. هذا ابن عباس فقيه عالم متثبت قد فسر القرآن، وأسامة قاد الجيوش جميعها، هد الخميس وأعلن الإيمان. هذا الشباب أقام أركان العلا، تاريخهم قد قدم البرهان. لعل همتك الآن قد أجهزت، كيف السبيل حتى يصنع المرء نفسه إذا اعتصم بربه عز وجل ليكون مثل هؤلاء؟ فهذا هو الذي سأزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه 3 نقاط لأنني أرى الوقت قد انسحب منا سريعا، فأذكرها لك على عجالة أخي الشاب، اجعلها نصب عينيك، ليست هي بالمعصومة غير أنها من فحوى الشريعة، واتفق الناس عليها واتفق العلماء عليها مع غيرها، يسأل فيها أهل العلم الراسخين ويسأل فيها المتثبتون كذلك. لكن أنا أريد أن أقول 3 نقط رأيتها نقاطا كبار. أولا الإخلاص، إننا الآن يتلاعب بنياتنا، والشيطان قد خلص إلى سويداء قلوبنا، وليس ثمة حاجز بيننا وبين الشيطان، بين قلوبنا وبين الشيطان، لأجل أننا الآن حدثت عندنا حالة من التيه لعدم تحقيق الإخلاص. قال بعض السلف لصاحبه وكان يقوم بجواره وقد مرت جنازة، قم بنا نتبع الجنازة، فسكت. ثم بعد برهة قال قم بنا، قال حدثتك الآن، فسكت. قال لم يكن عندي نية. انظر إخلاص حتى في اتباع الجنازة، تجديد النية. يا طلبة العلم، أنتم الآن على خطر عظيم، منا من يعتري هذه الأعواد فيفتن، كانوا قديما يتقربون بها إلى الله، أما الآن يسقط المرء فتندق من ريائه وعجبه عنقه وهو واقف في مكان الطاعة. سفيان الثوري يقول إني لو جدد نيتي في المجلس الواحد 30 مرة في المجلس الواحد، فالنية النية، والله الله في السرائر. هذا على عجالة. وراجع الإخلاص، وهناك سفر جليل عظيم جدا لفضيلة الدكتور الشيخ العفاني اسمه تعطير الأنفاس، شرح حديث الإخلاص، راجعه واشتره وابذل فيه المال، فإن النجاة نجاة قلبك، فإن المرء إذا قدم على الله عز وجل يوم القيامة بجبال مثل جبال تهامة من الحسنات، ثم شاب عمله شوب رياء وعجب، رد الله عز وجل عليه عمله، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. هذه واحدة. أما الثانية فأنا أجحد همتك بشيء، هذا الشيء هو ما يقوله الشيخ الرافعي رحمه الله عميد الأدب العربي في كتابه وحي القلم، وأنا أختصره لك اختصارا، لكن أريد أن أجحد همة الأحرار حينما يعلموا كيف يقول عنهم الكفار، وده أيام الرافعي. حينما كان الرافعي في جانب وأحمد شاكر في جانب ومحمود شاكر في الجانب الآخر، حينما كان الكبار الأشاوس العمالين على قيد الحياة، فكيف إذا رأى الرافعي زماننا؟ قال الرافعي: يا شباب العرب، إن الغرب يقولون عليكم أن شباب العرب فيهم شيخوخة العزائم. تأمل، وهذا في وحي القلم ورجعه، يقول فيهم شيخوخة العزائم، فالشباب يمتدون في أعمال الأمم وهؤلاء ينكمشون خائف أن يدخل على الصعاب، فالشباب يمتدون في أعمال الأمم وهؤلاء ينكمشون، وإن الهزم قد هون عليهم كل صعبة، حتى إذا هزؤوا من عدوهم في كلمة ظنوا أنهم قد هزموه في معركة. أن يخرج يتكلم كلمة ظن أنه قد هزمه في معركة. والغرب يقولون أن العرب، شباب العرب، يتشبهون بنا في كل شيء، لا سيما في الرذائل خاصة، ثم يستنهض همتك ويثير حميتك ببيانه الرائع، فهو عبقري البيان وسيد القلم. يقول رضي الله عنه ورحمه: يا شباب العرب، اجعلوا من نفوسكم قوانين صارمة تكون المادة الأولى فيها قدرنا، لأننا بفضل الله أردنا. يا شباب العرب، يقصد المسلمين، يا شباب العرب، اجعلوا من همتكم إما أن يحيى الإسلام عزيزا وإما أن تموتوا. ثم يقول: يا شباب العرب، إن أسلافكم قد صنعهم الإيمان حتى صاروا عملا من أعمال الخالق سبحانه وتعالى، رفعهم الإيمان عن طور الآدمية على همتهم حتى صاروا عملا من أعمال الخالق سبحانه وتعالى، حينما علوا بنفوسهم عن الخوف والجبن وعن الفقر الدنيوي، فكانوا عملا من أعمال الخالق مكتوب على جبين كل واحد فيهم علامة مسجلة لا تتغير، وهي لا يزل. وهذا مقطع كنت أود أن أقف معه لولا الوقت، كي أريك كيف لم يزل الصحابة حتى في أحلك الأمور، العلامة المسجلة على جبين أحدهم لا يزل. ثم خذ هذا الكلام من كلام بعض مشايخنا المعاصرين لعله يستنهض همتك، يقول: إن الذي ابتلينا به من شباب اليوم شباب تخنثوا حتى أن الجمل، الحيوان البهيم أعزكم الله، حتى أن الجمل إذا تخنث ولان حمل. أما هؤلاء الشباب إذا تخنثوا ولانوا أيضا لا يحملوا، حتى لا يحمل سبعة شيء. ويكفيك أن يقول فيك غربي نجس كافر مثل هذا الكلام. ثم أقول لك أخيرا: إغراق في العبادة مع الإخلاص. فذكرت لك كيف ضحى ابن عمرو ودخل بامرأته في أعز ليلة في العمر ومع ذلك صام يصلي، والأمثلة على ذلك كثير، لا أريد أن أضرب بها المثل، لكن اللبيب يحدوه القليل وغيره لا يحدوه كثير ولا قليل، ومن يقع عورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه. فتأمل هؤلاء الذين أغرقوا في العبادة لتصفو نفسك، كما ضربت لك المثال بعد أن انقضى شهر رمضان، حتى تصفو نفسك بالجدية والسهر والنصب لهذه العبادة لتحصل هذه الذرة. وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشدنا النواصية لبست لها قدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. ونبئني أيها الشاب الآن عن رجل بلغ العلا والمعالي وتسلم ذروة كل فاضل وهو مستطرح على سريره مستلق على قفاه، بل لم أعلم أحدا فاز بمطالبه قط شفعة، أبدا ما فاز أحد بمطالبه قط شفعة. فمع كل زهرة شوكة ومع كل قطرة عسل لحلة، وسنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالحمامة تبني عشها، والحمرة تحمل قشها، والعنكبوت يهندس البيوت، الضب يحفر مغارة، والجرادة تبني عمارة. احرص على ما ينفعك، لأن ما ينفعك إنما هو يرفعك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنه بالقوة يبنى المجد الشريف والقصر المنيف. والله ما شبع النمل حتى زاد في الطلب، وما شبع الأسد حتى افترس ووسد، وما أصاب السهم إلا لما انطلق من الخوف، وما أصاب السيف إلا لما صار أحد من الموس. اشتهر في الناس بقوته عن سرى، لأنه كان أشرف من قسورة. ولما تحمل الأحنف بن قيس